لك صباح صباحك رباح وليلك صباح فيا وطني انت عشوقنا البراح خيرك متاح جمالك مباح وتما بتهزك عوات الرياح صباحك رباح وليلك صباح صباحك رباح وليلك صباح فيا وطني انت عشوقنا البراح خيرك متاح جمالك مباح وتب ما بتهزك اوات الرياح صيفك عوافي شتاك زاد تدافي صيفك عوافي شتاك زاد تدافي خريفك يوافي من عمق نفوسنا بجماله الخرافي صيفك عوافي شتاك زاد تدافي صيفك عوافي شتاك زاد تدافي خريفك يوافي من عمق نفوسنا بجماله الخرافي جنان غيرك انت بشوف انفافي جنان غيرك انت بشوف انفافي جنان غيرك بشوف انفافي جنان غيرك انت بشوف انفافي وكل حتة فيك بلاقي كوافي بعشق سما مغيم مصافي وقدل في عرضك حليقا وحافي عشق سما مغيم مصافي وقدل في عرضك حليقا وحافي وصح الخليل أمير القوافي أهل العزة تشر التصافي أصح الخليل أمير القوافي أهل العزة تشر التصافي تصفي التعصب إذا الحرب ما في إذا الجرح غافي إذا الحرب ما في ما في وما في إذا الجرح غافي طيورنا المهاجرة دخل المنافي وهموم الوطن يصبح مرافي إذا الحرب ما في